تفسير الآية 125 من سورة النساء، يقول تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت دائما مخلصا محسنا. فالإخلاص والإحسان خلقان أساسان في الإسلام، ومنهما تتفرع كل أخلاقه الحسنة المسعدة. والإخلاص هو ألا تكون نواياك بداخل عقلك عند أي قول تقوله أو أي عمل تعمله أن تطلب به أي سمعة أو جاه أو ليراه الناس فيقولوا عنك كذا وكذا من المدح الكاذب المضر المتعس للمادح حيث غالبا ما يكون كذبا، وللممدوح حيث يؤدي به إلى الغرور ومزيد من الشر، وإنما تطلب به فقط حب الله تعالى ورضاه ورعايته وأمنه وتوفيقه وسداده ورزقه وقوته ونصره وإسعاده في الدنيا، ثم أعظم من ذلك وأتم وأخلد في الآخرة. أي أن الإخلاص هو أن تخلص عملك الخيري من أي شوائب شرية مهما صغرت، وهو أيضا تخليص لأنظمة الإسلام وأخلاقياته من أي أنظمة أو أخلاق أخرى مخالفة له مضرة متعسة، فلا تعمل إلا بها خالصة تماما من أي من غيرها، كما يفهم من قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص. أما الإحسان فهو تمام الإتقان لكل أقوالك وأعمالك بحيث تكون دائما حسنة على أكمل وجه ممكن يحبه الله ورسوله والإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم والإسلام، كما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان في الحديث المعروف: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فاستشعار هذا بالعقل سيدفع كل عاقل حتما لإجادة ما يقوم به تمام الجودة، فيسعد الجميع بذلك في الدارين، والعكس صحيح بالتأكيد. إنك إن فعلت ما سبق وتمسكت بكل أخلاق إسلامك فقد أسلمت ذاتك لله تعالى، أسلمت تمام الإسلام. هذا ومعنى قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أي هذا استفهام وسؤال للنفي، أي ولا أحد أبدا أحسن دينا ولا أعظم مكانة وحالة وأجرا في الدارين. والدين هو ما يدين ويتعهد به الإنسان ويلتزم بأدائه ووفائه، وهو النظام والتشريع والقانون. ممن أسلم وجهه لله أي من سلم نفسه بالكامل بوجهه أي بكله أي بعقله وفكره وقوله وفعله لرعاية ربه وأمنه وعونه وتوفيقه وسداده باتباعه لنظامه الذي أرشده إليه وأوصاه به، وهو الإسلام الذي ينظم له كل شؤون حياته على أكمل وجه ويسعدها ثم آخرته تمام السعادة وثبت دائما على ذلك. ومن معاني أن يسلم لله كذلك أي يخلص له سبحانه، فلا يقول قولا ولا يفعل فعلا طلبا لسمعة أو لجاه أو ليراه الناس فيقول عنه كذا وكذا من المدح المضر المتعس له، حيث يوقعه في الغرور والتكبر، ولمن يمدحه حيث قد يوقعه في الكذب أو النفاق أو لما شابه هذا من أغراض وأهداف ونوايا بداخل عقله، بل من أجله وحده سبحانه لا من أجل غيره، أي طلبا لحبه ورضاه ورعايته وأمنه وعونه وتوفيقه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم على درجات جناته في الآخرة، ويكون كذلك مع إسلام وجهه لله وإخلاصه له محسنا، أي يحسن أي يتقن كل قول يقوله وكل عمل يعمله، بحيث يكون دائما حسنا على أكمل وجه ممكن، يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والإسلام. قوله تعالى: واتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي وصار خلف وأطاع ملة أي دين إبراهيم الذي كان حنيفا أي مائلا عن كل دين باطل إلى الدين الحق وهو الإسلام، والذي ما كان أبدا من المشركين بالله تعالى أي من الذين يعبدون أي يطيعون معه إلها غيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه. قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، أي هذا ترغيب في اتباع ملة إبراهيم وتنبيه لمكانته ومكانة من يتبعها في الدارين ويتشبه به وبالرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الذي اتبعها، أي وجعل واختار الله إبراهيم حبيبا وصديقا له بسبب كمال إسلام وجهه له سبحانه، والخلة هي أعلى درجات المحبة والصداقة، ومن يتشبه به سيحبه ربه كذلك، ومن أحبه الله كان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يتصرف بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سأله أي مسألة أعطاه إياها أو ما هو أفضل منها، ولئن استعاذه من أي شر أعاذه أي حفظه منه وأعانه عليه، وبالجملة سيكون في تمام الخير واليسر والأمن والسعادة في دنياه قبل أخراه، وكفى بذلك جزاء عظيما لمن يسلم وجهه لله ويتبع ملة إبراهيم حنيفا.